في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. ماتت لبينة فموتها موتي، هل تنفعن حسرة على الفوت؟ وسوف أبكي بكاء مكتئب قضى حياة وجدا على ميتي. تباكر أم تروح غدا رواحا، ولم يستطيع مرتهم براحا، سقيم لا يصاب له دواء، أصاب الحب مقلته فناحا، وعذبه الهوى حتى براه كبري القين بالسفن القداحا، فكاد يذيقه جرع المنايا، ولو سقاه ذلك لاستراح. كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية أو يراح، قطات عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح. هبين امرأ إن تحسني فهو شاكر لذاك، وإن لم تحسني فهو صافح، وإن يك أقوام أساءوا وأهجروا فإن الذي بيني وبينك صالح. ومهما يكن فالقلب يا لبن ناشر عليك الهوى، والقلب ما عشت ناصح. وإنك من لبن العشية رائح مريض الذي تطوى عليه الجوانح، فما وجدت وجدي بها أم واحد بواحدها ضمت عليه صفائح. وجدت بها وجد المضل ركابه بمكة، والركبان غاد ورائح. سيدتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.